اللعبة لصالحنا تسمع بجهنم ذول احنا الجاي دوري ناطحنا يرجع لأهله بطانية صالحنا تسمع بجهنم ذول احنا الجاي دورينا طحنا يرجع لأهله بطانية